بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو اليوم السبت العاشر من ذي القعدة لعام 32,400 و1000، ونحن الآن في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن. وهذا الباب يعني الكتاب من كتب الصحيحة البالغة 97، باب حثير بالعلم، فيه من الفوائد والعوائد الشيء العظيم. البخاري قال: باب في كم يقرأ القرآن. يعني هذا فيما يتعلق يعني الإنسان، ما هو الوقت الذي يختم فيه القرآن؟ أقل وقت وأطول وقت. ثم قال: وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. طبعا الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق. أحيانا الإنسان يكلف نفسه بورد أو بحزن، يقرأ ويخفو يقرأ ويخفو ويخفو حتى لا يفقه القرآن. بعد الإنسان يقرأ القرآن وهو بنشاط. ثم قال هنا: حدثنا علي، اللي هو علي بن المدين، اسمه علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح البصري. طبعا لو أردنا أن نعرف هذه الأسماء نأخذ هذه الأسماء. افتح هذا الباب شيخي، افتح الشباك اللي بالغرفة. اي نعم شيخ بلال، افتح ليش أيضا ذاك الباب والشباك مع الغرفة حتى نوعا ما يكون في الباب. هذا هو علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، وعند الإطلاق حينما البخاري يقول علي يريد علي بن المديني. قال: حدثنا سفيان، وسفيان بن عيين بن أبي عمران ميمون الهلالي، المولود عام 70 و100، والمتوفى عام 98 و100. قال لي ابن شبرمة، هذا هو عبد الله ابن شبرمة: نظرت كم يكفي في الرجل من القرآن، يعني في الصلاة، فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. هذا ماذا يسمى الآن؟ هذا عبد الله ابن شبرمة من التابعين. ماذا يسمى؟ نعم، لا مبهم ولا مهمل. ماذا يسمى؟ مقطوع. يسمى مقطوع، فهو لا مرفوع ولا موقوف، يسمى مقطوع. ساقه البخاري بإسناد، يعني هذا الأثر من قول عبد الله بن شبرمة ذكره البخاري لفائدة. طبعا هي الصحيح وخاص بالأحاديث النبوية، لكنه يأتي بالموقوفات وبالمقطوعات، بالموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين لاستكمال الفائدة من أجل فوائد فقهية. لأن مقصود البخاري ليس الحديث فقط، بل مقصوده الحديث والفقه والتفسير واللغة، وهو أراد أن يقول للناس هذا هو الإسلام. ودكتور بشار عواد معروف له كلمة طيبة، يقول: منزلة صحيح البخاري بين كتب الحديث كمنزلة أبي بكر بين الصحابة. كلمة نفيسة. المنقطع من صفات الأسانيد، والمقطوع من صفات المتون. إذا قلنا هذا مقطوع نقصد به أنه صفة من صفات المتون، متن. وإذا قلنا منقطع نقصد سند منقطع. مثل جينا نافع عن عمر، هذا منقطع لأن نافعا لم يسمع من عمر بن الخطاب. فلا بد أن نفرق المنقطع من صفات الأسانيد وهو السند المنقطع، المقطوع من صفات المتون، لأن المتون 3: مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي مرفوعا لرفعته، لأن الهدي النبوي وحي من عند الله تعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الموقوف باعتبار وقف عن الرفع، والمقطوع قطع عن الرفع أيضا. وأهل الحديث يذكرون الموقوفات حتى يتخير المجتهد من أقوالهم. وتذكر المقاطيع المقطوعات من أجل ماذا؟ من أجل أن لا نخرج عن جملة أقوالهم. فإذا أتينا بقول فقهي خرجنا فيه عن جملة أقوال، فيخشى علينا الشذوذ في القول. عبد الله بن شبرمة البخاري رحمة الله عليه لم يروي له في صحيحه، إنما ذكر له تعليقا. بس لا تفتح تهريب الكفر، طلع عبد الله بن شبرمة ماذا تجي كتب خط معناه البخاري تعليقا. المزي في آخر الكلام قال: استشهد به البخاري. ما معنى استشهد به البخاري؟ لا، هذه توهم بها الدكتور بشار في أغلب الكتاب، فيأتي ويشدد النكير على من؟ على المزي، يقول هذا خطأ لم يروي له البخاري في الشواهد، إنما روى البخاري تعليقا. المزي يقصد باستشهد به البخاري، يقصد أن البخاري علق له، فهذا هو الاستشهاد، أنه ذكر له تعليقا. فهنا استشهد بأي شيء؟ بقوله ساقه مسند. قد يقول الإنسان كيف هذا ليس معلق، هذا مسند. نقول هذا المسند ليس المرفوع بل هو قوله، فلا منافاة بين هذا الكلام وبين كلام المزي حينما أشار إلى أن البخاري قد علق له في الصحيح. عبد الله بن شبرمة هذا الرجل يعني قاضي من خيار القضاة، له مقولة يقول: عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء، ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار. وله كلمة نفيسة تحدث فيها عن سر اللغة العربية وجمال العربية وضرورة أن يتضلع الإنسان بالعربية وأن يتزين بها. قال: ليس إنسان ما لبس إنسان لباسا أزين من العربية، ما لبس إنسان لباسا أزين من العربية. شوفوا العربية مهمة جدا، إذا تعلمت العربية فأنت تتعلم الأدب، وأنت تتعلم الأدب من أجل ماذا؟ من أجل أن تتأدب بالأدب. والعربية تعينك على معرفة الكتاب وعلى معرفة السنة. والعربية لو لم يكن لها شرف إلا أن الله قد أوجب تعلمها، لأن أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن وتفهم الحديث النبوي الشريف إلا بالعربية. نعم. فهذا عبد الله بن شبر مقاضي، وله كلمات أيضا في القضاء فيما يتعلق بالخصومة، له كلمات نفيسة فيما يتعلق بأدب القضاء وأدب التقاضي. شوف أيضا من حسن صنيع البخاري أن البخاري حينما ساق هذا القول ساق قولة تلميذه. ماذا قال تلميذه؟ يعني هنا ابن شبر ما يقول: نظرت، يعني اجتهد، نظرت معنى اجتهدت. كم يكفي الرجل من القرآن أي في الصلاة، يعني ما هو أقل ما يقرأه الإنسان في الصلاة؟ حتى الشيخ عبد العليم السعدي رحمه الله في كتابه في الصلاة صلاتك أيها المسلم ذكر أنه لابد أن تقرأ أقل شيء ثلاث آيات، لا تقرأ أقل من ثلاث آيات. اعتمد على رأي الحنفية، ورأي الحنفية رأيهم رأي عبد الله بن شبرمة، وهذا الرأي مرجوح. وسفيان بن عيينة أتى بالدليل القاطع على مخالفة، يعني اجتهد ابن عيينة لم يجبد مع شيخه. وذاك أحيانا التلميذ عليكم السلام لما يخالف شيخه في قضايا يدلك على تحرر هذا التلميذ من التقليد. فهنا سفيان بن عيينة من المتحررين، وهو من العالمين بكتاب الله، كان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله، كما شهد له بذلك من؟ عبد الله بن وهب المصري، يقول: ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. فابن عيينة يقول هنا طبعا الاجتهاد، اجتهاد ابن شبرمة يقول: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن أي في الصلاة، فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت، أي هو يعني اجتهد، لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. من أين أتى بهذا الاجتهاد؟ شيخ عمر، وأنت بفضل الله من الحفظة. ابن شبرمة من أين أتى بهذا الاجتهاد؟ أحسنت، يحق للإنسان أن يقرأ سورة الكوثر مع الفاتحة وهي ثلاث آيات، فاجتهد باعتبار أن أقل سورة ثلاث آيات، فاجتهد بأنه أقل ما يكفي ثلاث آيات. فهذا اجتهاد يعني له نوع من النظر. لكن ابن عيينة يقول: فقلت ابن عيينة، قلت في نفسي منها لا ينبغي لأحد، أهو نعم، قلت يعني هو اجتهد ابن شبر، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال سفيان، سفيان الثوري، شوف هذا المسند البخاري حينما ساق هذا يعني علي عن سفيان عن من؟ عن منصور. وجاءت هذه رواية سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة قضية معترضة. قال سفيان عليكم السلام: أخبرنا منصور، اللي هو منصور بن المعتمر. وهذا منصور بن المعتمر ماذا قال عنه سفيان حينما خرج من الكوفة إلى المدينة؟ قال: ما خلفت ورائي في الكوفة آمن على الحديث من منصور بن المعتمر، كان من الخيار وكان من الفضلاء وكان من أهل العلم. عن إبراهيم، طبعا هذا إبراهيم أيضا، هذا إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي يقول أبو شعيب بن الحباب يقول: أدركت عامر الشعبي حينما دفن إبراهيم، يقول وكنت سابع سبعة أو تاسع تسعة، فقال أدفنتموه؟ قلت نعم. يقول ما بقي أحد على ظهر الأرض أعلم منهم ولا أفقه منه. قلت له في البصرة والحجاز؟ قال لا في البصرة ولا في الحجاز ولا في الشام. فأيضا يعني شوف يعني هذا السند، علي من كبار الأئمة، سفيان من كبار الأئمة، منصور من كبار الحفاظ بشهادة سفيان، إبراهيم من كبار الأئمة بشهادة عامر بن شراحيل الشهبي، أن عبد الرحمن بن يزيد سفيان 83 وهو أيضا من كبار الأئمة، قال أخبرنا علقم، وعلقم أيضا هو من كبار يكنى أبا شبل، من كناه بأبي شبل؟ عبد الله بن مسعود، وكان لا يلد يعني كان عقيما. عن أبي مسعود، وهذا عن أبي مسعود اللي هو عقبة بن عمرو البدري وليس عبد الله بن مسعود، فعلقم يروي عن ابن مسعود ويروي عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، طبعا أصح شيء أنه كفتاه عن قيام الليل كما تقدم لنا. وهنا سفيان بن عيينة استدل بهذا الحديث على أنه يكفي للإنسان أن يقرأ آيتين، بل يكفي أن يقرأ بأي شيء بآية واحدة. ما الدليل على هذا؟ يعني سيدنا استدل قوله تبارك وتعالى فقرأوا ما في السلام، فقرأوا ما في السلام ممكن، لكن دلال أقوى قيام النبي صلى الله عليه وسلم بآية أيضا، وأيضا حديث أبي هريرة فيما يتعلق بآية الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا الشيخ لما قال لقد صدقك وهو كذب، وهكذا من حديث. فإذا اجتهاد عبد الله بن جبرمة اجتهاد له وجه من النظر، لكن الأصح أنه يجوز الإنسان أن يقوم بآية وأن يقوم بآيتين، ولا يشترط أن يقوم بأقل من ثلاثة. ثم قال بعد هذا الشيخ حدثنا موسى، طبعا هذا موسى بن إسماعيل البنقري التبوذكي، وأيضا كان من كبار الحفاظ، يقول يحيى بن معين ما جالست شيخا من الشيوخ إلا هابني إلا إسماعيل المنقر التبوذكي. فيحيى بن معين لشدة حفظه وإتقانه كان المشايخ يهابونه حينما يحدثون بحضرته، يعني مشايخهم إلا موسى بن إسماعيل لشدة حفظه وعظيم إتقانه كان لا يبالي من يحيى بن معين. وهذا من فضل الله على بعض الطلاب أن الله يعطيهم من المهابة والحفظ بحيث أن أساتذتهم يهابونهم. قال حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر، وهو أيضا من كبار الحفاظ في عام 76 ومئة، عن مغيرة، مغيرة ابن مقسم توفي عام 36 ومئة، يقول إني لأحتسب في منع الحديث كما أنكم تحتسبون في بذله. يعني هذا الرجل تولدت عنده أي قضية، تولدت عنده قضية الاحتساب حتى في منع الحديث، يعني ربما أنت في موطن وفي مكان تحتسب عنده أنه يأتيك إنسان تمنعه من حيث لا تحدثه إذا كان فيه فائدة، يعني قد شخص يأتيك يذل العلم أو يذل الحديث أو يذل، فيكون هنا بذل الحديث لهذا الإنسان فيه مذل العلم. شخص من أشخاص يطلبك لأن تحدث في مكان ما، مثل البخاري لما طلبه الوالي أن يأخذ الكتاب ويأخذ التأريخ ثم يذهب ويحدث الوالي في مجلس الوالي، فقال أنا لا أذل العلم. فهنا المغيرة بن مقسم، ابن مقسم يقول إني لأحتسب في منع الحديث كما أنكم تحتسبون في بذله. وهذه القضية تفتح باب الاحتساب، فقه الاحتساب. هناك محاضرة من منكم سمعها؟ الشيخ عبد العزيز الفوزان اسمها فقه الاحتساب، وله محاضرة أيضا اسمها سر العبودية تحدث عن أمثلة واقعية وعديدة. والإنسان ينصح، أنا الآن لما دخلت في هذه الدربونة ففي الطريق شفت شخص اسمه سعد كان معنا في الكلية، لديه كوستر عريض وكان يوصلنا إلى بغداد بالعوض النقدي، فتذكرت أن هذا الرجل حينما كان يذهب ويعود، لو أنه ربما كان، لو أنه كان ينوي بهدني أنه ينقل طلاب علم حتى يتعلموا العلم وينتفعون به وينفعون به الناس ويجري العلم في الأرض ينتفع به الخلق وتنتشر به السنة، لو أنه نوى هذا فله الأجر إلى يوم القيامة. فإذا قضية الاحتساب، يعني لو أنه نوى هذه النية لكتب له أجر من كان يذهب معه ذهابا وإيابا لهذه اللحظة والبعد 100 سنة والبعد 1000 سنة. ما بقي هذا العلم الذي انتفع به في تلك الكلية. فإذا قضية الاحتساب من أولى ما ينبغي على طالب العلم. عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي الذي نذر نفسه للقرآن، ختم القرآن على ابن عباس 3 ختمة، وختم التفسير على ابن عباس 3 ختمات، يقول أنا فرقت عمري لكتاب الله تعالى، توفي عام 200. أنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص هو من أعبد الصحابة، من أكثر الصحابة عبادة وأنسكهم، وله صفات، يقول حفظت 1000 مثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فقط الأمثال حفظ 1000، بل لم يعتمد، لم يكتفي بالحفظ بل كان يكتب. تقدم لنا أن أبا هريرة قال ما كان شخص أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا من عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب ولا أكتب. أنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنكحني أبي امرأة اللي هي أم محمد، أم محمد بنت محمية بن جزء الزبيدي. لما نقول محمد نتذكر براوي محمد أبو من؟ أبو شعيب، شعيب أبو من؟ أبو عمرو. ابن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. بس لما نقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نقصد بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص، هنا نقصد محمد، لأن محمد توفي وكان شعيب صغيرا، فتربى شعيب في كنف جده. فهذه المرأة أنجبت محمد، ومحمد أنجب شعيب، وشعيب أنجب من؟ أنجب عمرو. امرأة لا تحسب، يعني شرف الآباء. أي نعم، قرشية لا تحسب. فكان يتعاهد كنته، الكنة هي نقول زوجة الولد، لو زوج الولد أيهما أفصح؟ زوج الولد، أن القرآن جاء كله ولهم فيها أزواج مطهرة، فجاء وصف القرآن بالزوج، فهي يقال زوجة، كما صح في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر حينما قال إنها والله لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. لكن أفضل أن نقول زوج الولد، لأن هكذا جاءت بها لغة القرآن. والكن أنت تأخذها من الكن، الكن اللي هو الستر، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي ما تستثرون به، وأغطية، وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي يفقه أي أغطية. ولكن نقول كن الشيء ستره وصانه، فالكنة تكون أيضا في ستر وصيانة أبو الزوج، يسترها ويصونها ويدافع عنها. وهذا حيث تطبيق عملي للصيانة، تطبيق عملي للصيانة. وذاك أنا حينما جلبت قول عبد الله بن شبر وما لبس إنسان من لباسا أزين من العربية، أنت حينما تتعلم هذه الكلمات تتأدب بها. يعني أكثر الناس سوءا الذين يعملون في الأسواق مع البقالين والقصابين والحمالين، تجد الشتم لابتعادهم عن هذه المعاني، وتجد صاحب هذه المعاني الذي نوى به النية الحسنة يصحح أدبه ويصحح لسانه. يقول فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، البعل هو من؟ الزوج. اي نعم، عليكم السلام. فتقول هذه كان حينما يسألها تقول نعم الرجل من رجل تمدحه، وهذا اجتهاد منها، والإنسان يولد صغير العلم ثم يترقى شيئا فشيء، تظن أن ما مدحته به أمر نمدح به، والصواب أن هذا أصاب في جانب وقصر عبد الله بن عمرو في جانب آخر. فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا، طبعا هذه الكناية أنه لم يضاجعها حتى يطأ فراشها، لكن العرب عندنا غاية، تقول من عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكنايات في كلامها وصون الألسنة عما تصان عنه الأسماع والأبصار. ولذلك مثلا قال إذا أتيتم الغائط، والغائط هو المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، فالعرب من طبيعة أنهم يتعففون عن الكلمات التي أصل الأفعال تصان عنها الأسماع والأبصار. فهنا ما قالت لم يضاجعني ولم يجامعني ولم يدخل معي، قالت لم يطأ لنا فراشا، أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا، ولم يفتش لنا كنفا. هاي أيضا الكناية عن عدم جماعها، لأن عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها، الإنسان ما يصير جامد في آلة واحدة فقط. فهذا أيضا هنا إذا قلنا هذه لم يضع لنا فراش لم يضاجعني لم يفتش لنا كلفا أيضا لم نقول لماذا عادت هذا الشيء. ونقول هذا من جمال العربي أن العربية فيها كلمات مترادفة تدل على معنى واحد. هنا أيضا هاتان جملتان مترادفان تدلان على معنى واحد. ما فائدة هذا الشيء؟ هذه القضية فيها يسمى إطناب. والكلام الذي يتكلم فيه الناس ثلاثة أجناس، إما اختصار وإما إطناب وإما مواساة، فيختصر في محل الاختصار كما في التعريف وغيرها، ويطنب في موطن المدح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للعلم كله دقه وجله أوله وآخره. هنا موطن عبودية في القضية تحتاج إلى المزيد من التضرع والتذلل للرب سبحانه. فهنا أيضا تمدح عبد الله بن عمرو بن العاص فأتت بجملتين تدل كل جملة على معنى واحد، لكن لما تمدح من باب المدح. اي نعم. لا لا، المقصود بها الثاني ما ذكرته. بس جابوها يعني ما طعم عندنا، يعني ما لا لا لا، هذا ذكروا هذا الشيء، لكن هذا بعيد بعيد جدا، لأن احنا قلنا الكنيف، نقصد بالكنيف هو المرحاق وليس هذا المقصود. يبعد أنه تريد به، يعني تريد به مكان ما توضع فيه الأطعمة، هذا بعيد جدا. إذا قلنا بهذا المعنى قلنا الكنيف هو المرحاق، وهذا بعيد جدا. نعم، أنا أرسلت معاذ من السابعة، قلت له خذ سطلا من الماء وضعه في الكنيف. بالعكس، هذا مما يمدح به الإنسان لما الإنسان يفتش الكنيف. لكن هي تقصد هنا أنه يعني معناه لم يضاجعنا. نعم. لا لا، مو دم، هو مدح، هي تمدح، هو تمدح هذا الإنسان، هي تمدح بدليل أنه حينما مدحت أولا استخدمت فعل الماضي للمدح، ما استخدمت باسم. والشيء الثاني تظن أن هذا مما يمدح به الإنسان، لكن الصواب لأنه أيضا هو قصر في حق هذه الزوجة. لا لا، هي مدحته هنا فقط، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتينا. طبعا هي مذ ويقال منذ أيضا. يقول: فلما طال ذلك علي، هذا علي من؟ على عمرو، عمرو بن العاص كان يتابع، فيشوف هذا الولد يريد يتغير يعني، فكأنه تأخر في شكواه رجاء أن يتدارك. فلما تمادى في حاله، بقى على هاي نفس الحالة كل صيام وقيام وقراءة القرآن، وقد أهمل هذه المرأة، فخشي أن يلحقه إثم بتضيع حق الزوجة. وهذا أيضا كله يجرك على معنى الكنة فيما يتعلق بالستر والصيانة، فهو يمارس ممارسة عملية في صيانة هذه. يقول: فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به، يعني أيتيني به واجمعني به، فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل به: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. نعم. قال: صم في كل شهر ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقلل، واقرأ القرآن في كل شهر، يعني اختم اقرأ جزءا كل يوم. وذلك هنا ابن عباس يقول: لم يحجر القرآن من قرأ القرآن في شهر، أما ليختم بالشهر المرة فهذا قد قصر في كتاب الله. فأقل ما يقرأه الإنسان أن يقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله تعالى. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام في الجمعة، يعني صم من الأسبوع الواحد ثلاثة أيام، وأفطر ثلاثة أيام، أفطر الجمعة. قال: نعم. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم. طبعا هذا لما ذكر أن اللفظ الأول فيه خطأ، لأنه يبدأ بالأدنى ثم بالأعلى. عليكم السلام، تفضل. فمعنى الحديث أنه أفطر يوما، يعني صوم يوما وأفطر يومين، هذه اللفظة الصحيحة. أمره بأن يفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يومين، هذا هو الصحيح. هو يبدأ بالأقل ثم بالأعلى، لأن هذا الصحابي يريد الأعلى. قال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال، يعني أنا اختم القرآن في كل سبع ليال مرة. يقول عبد الله فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الوفاء، هو بالإمكان أسى لما كبر خلص يعني يقلل مما وعد، لكن من باب الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. وهذه من الرجولة، لكن قالت نعم الرجل من رجل، يعني من رجولته وشهامته أنه الإنسان يفي بالعهد. يقول فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهل. هذا هنا الكلام كلام من؟ كلام مجاهد بن جبر المكي راوي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يتحدث عن هذا. يقول فكان، هذا كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر. وجاء في رواية هشيم تبين هذا، قال في رواية هشيم عن مجاهد قال مجاهد فكان يقرأ على بعض أهله. لماذا يقرأ على بعض أهله؟ يقرأ على بعض أهله من تيسر منهم بالنهار ما سيقرأه في قيام الليل بالليل، يعني يحضر لقيام الليل. الآن شخص عنده محاضرة يقرأ عليه 50,000 و100,000 ولا يقرأ حرفا واحدا، وهذا صحابي يحفظ القرآن من الحفاظ تقدم لنا في الدرس الماضي، يقوم الليل يحضر في لقيام الليل فيقرأ على بعض أهله حتى لا يفوته شيء، حتى لما يقوم الليل ويقرأ بالقرآن لا يخطئ في هذا شيئا. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار باعتبار أنه جزء القرآن إلى سبعة أسبع، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيام. إذا صاحب القرآن لا بد أن يتعاهد القرآن، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، يعني أحصى الأيام التي أفطرها، وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باعتبار صوم يوم وفطر. فلما يترك خمسة أيام أفطرها بعدين من يصوم يصوم خمسة أيام متصلة حتى يفي بالعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم المبايعة الحقيقية. قال أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه، وقال بعضهم أي بعض الرواة في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع، يعني أن الأمر الذي حصل للرواة الأكثر هو على سبع، هو الذي استقر عليه أن عبد الله بن عمرو يختم القرآن في كل سبعة أيام. قال البخاري حدثنا سعد بن حفص اللي هو الطلحي أبو محمد توفي عام 15 و200. قال حدثنا شيبان اللي هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي توفي عام 64 و100، وكان صاحب قرآن وصاحب قراءة وكان متقنا لهذا الأمر، وأيضا هو كان واسع العلم بالنحو حتى يسمى بالنحوي. عن يحيى، هو يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل. لما نقول يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل، يعني صالح والد من؟ يحيى بن أبي كثير صالح، ما قلنا يحيى بن كثير بن صالح، قل يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل. صالح والد من؟ والد يحيى، لكن هو يكنى بأبي كثير. يقول ماهر بن أبي طه ياسين، يعني ماهر بن ياسين، لكن كنية ياسين أبو طه وهكذا. عن محمد أيضا، هذا طبعا يحيى بن أبي كثير من كبار الحفاظ ومن دارت عليهم السنة توفي عام 32 و100. عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن ثوبان، عن أبي سلم أبو سلم اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الصحيح أن اسمه كنيته، وأيضا هذا رجل من الفقهاء السبعة وصاحب معرفة وعلم. وحينما ذهب الزهري إلى مصر قيل له لماذا لا تروي عن أبي سلمة وعن عروة وهكذا. يقول فلما قدمت المدينة وجدت عروة، ماذا وجده؟ أحسنت، يعني رجل لا ينقص علمه، ما عنده قضايا يعيد بها مثل ما نحن نعيد ما لدينا، فأيما يخرج علم يأتي بعلم جديد. الآن المغامسي يعني في خطبه أيضا دائما يأتي بالجديد، وفي محاضراته إتقان وغير إتقان. عن عبد الله بن عمرو هو بن العاص قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن، يعني أشار إلى جزء وظرف من حديث إشارة إلى المتن السابق. يعني أحيانا من المرهل يقول مثله أو نحوه، لكن البخاري اقتصر بما يدل عليه. ثم قال البخاري حدثني إسحاق اللي هو إسحاق بن راهويه على الصحيح، وإن كان صاحب إرشاد السارق قال هو إسحاق بن منصور الكوسج. قال أخبرنا عبيد الله اللي هو عبيد الله بن موسى، هذا الشيخ البخاري توفي عام 1320، لكن البخاري ربما روى عنه بواسطة كما هنا، عن شيبان هو السابق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. هنا النهي ليس للتحريم إنما هو النهي للإرشاد، لكن نحفظ قاعدة أن الأمر في الوجوب إلا إذا كان أمر من الآداب، وأن النهي يفيد التحريم إلا إذا كان للإرشاد، فهذا من النهي للإرشاد وليس للتحريم. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء باب البكاء عند قراءة القرآن، أي مشروعية البكاء، ولذا النووي يقول البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. والغزالي يقول يستحب البكاء مع القراءة وعندها، على القول وطريق ذلك تحصيل وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم ينظر في تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن فليبكي على فقد ذلك، وأنه من أعظم المصائب، فإما يتذكر هول الموقف ويتذكر الأوامر والنواهي والوثوق والعهود أو فيبكي، فإن لم يبكي على هذا فليبكي على قسوة قلبه. فإذا البكاء عند قراءة القرآن هي صفة من صفات العارفين بالله سبحانه وتعالى، كما نص على هذا النووي رحمة الله عليه. فالبخاري باب البكاء عند قراءة القرآن، ثم ساق بابا بعده قال باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به، يعني بعضهم ناس يرائي. أنا في رحلة في هذا الأسبوع الماضي إلى بغداد، يعني كنت أرى منظرا قبيح، شيخ سيتأكل بالقرآن في رمضان فاضر جالس يقرأ القرآن من أجل أن يعطيه الناس المال، فأقبح شيء كنت أرى في بغداد هذا الذي يتأكل بالقرآن. فالبخاري لما ساق باب البكاء عند قراءة القرآن أي مشروعية البكاء، ساق أيضا ما يخشى من أن بعضهم يتأكل بقراءة القرآن. ومحمد بن سيرين في زمنه بعضهم أيضا يبالغ فيعمل نفسه أنه صعق، ولان تجد في الصلاة شخص بعضهم يصيح وبعضهم يمدد. فمحمد بن سيرين سئل ابن سيرين عمن يصعق عند قراءة القرآن، فقال ميعاد بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن كله، فقال إذا صعق فهذا صادق وإلا فهو كاذب. فهذه الصفة ليست صفة أهل الصلاح، إنما هي صفة الذين يراؤون. ولكن البخاري اكتفى عن هذا حينما ساق باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به، أو ستأتينا اللفظ هذه حصل فيه أو فجر به، صار أو فجر وعندكم في الكتاب أو فخر به بالصواب أو فجر بهم. اي نعم، ما يعني ما الشاهد هنا في هذا؟ هذا حديث ابي سعيد تقدم عندنا، يعني ما السبب يعني تسال عن هذا الحديث في هذين البابين؟ ما المناسبه؟ نعم، الاولى بالانسان انه لا يستلم على قراءه القران، لكن لو فرضنا كان متعينا تعيينا فهذا لا باس به. إذا كان إنسان موظف كوظيفة لإقراء القرآن لا بأس بهذا، أما الإنسان يأخذ الأجر على قراءة القرآن فهذا لا ينبغي. نعم. نعم. أي نعم. ونحن رجعنا إلى مسألة فقهية، هل يجوز أخذ الأجر على قراءة القرآن؟ نقول اختلف الفقهاء على قول، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. الأمر سيجرنا، نحن الآن نتحدث عن قضية البكاء. البكاء عند قراءة القرآن مشروعة ومستحبة. المبالغة في هذا الشيء كالذي يجعل يصيح أو الذي يعمل نفسه صعق، هذه من أكاذيب الناس. أن الإنسان يتأكل بهذا الشيء، يعني يرائي بهذا الشيء أمام الناس ليقال فلان كذاب وفلان الدروش وما شبه ذلك، هذه هي المذمومة. وهذا من حسن صنيع البخاري أنه لما ساق هذا ساق الجهاد وساقها. أما تلك مسألة فقهية طال النقاش فيها، وارجع إلى كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير حينما تحدث عن قضية أخذ الأجرة على التحديث، فصل في القضية وذكر رأيا ثالثا، وأن أبا إسحاق الشيرازي يعني أفتى للضعفاء من أهل الحديث بذات الزم أن يأخذ الأجرة على هذا الشيء. وأنا اختصرت أتيت بقضية متفقة، لأن الإنسان لو فرضنا كان يعمل براتب مثل الآن المؤذن من السنة قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة، هل يدخل في ذلك الموظف الذي يأخذ من الأوقاف أجرة على الأذان؟ هذا لا بأس به، أن الإنسان يعين براتب عند الأوقاف لا بأس به. أما الإنسان يعلم درسا في القرآن ويأخذ عليه المال، أو يعلم درسا في الفقه يأخذ، هذا لا ينبغي، هذا مما ينبغي أن يقصد به وجه الله تعالى. نعم. ثم قال البخاري حدثنا صدقة، له صدقة ابن الفضل. شوف الإنسان نعتبر بمثل صدقة بصدقة ابن الفضل وأمثاله. هذا صدقة ابن الفضل من شيوخ البخاري، وكان واحد من ثلاثة من الذين نشروا السنة النبوية في المشرق. يقول وهب بن جرير جزى الله إسحاق بن راهويه وصدق اللي هو صدق بن الفضل ويعمر، يعمر بن بشر المروزي اللي هو من كبار أصحاب عبد الله المبارك. وهب يقول جزى الله إسحاق بن راهويه وصدق ومعمر ويعمر عن الإسلام خيرا أحيوا السنة في أرض المشرق. يعني هذا واحد من ثلاثة من الذين أحيوا السنة، وربما نحن الآن نجلس ونقرأ السنة ويعد هذا المجلس في صحيفة هؤلاء أو واحد من هؤلاء الذين أسهموا وأثروا حتى بقي علمهم ينتقل من جيل إلى جيل. فتعليم العلم مثل الزواج، يقال أن الصدقة من ضمن الصدقات التي تبقى وينتقل أجرها من جيل إلى جيل الصدقة في تزويج الآخرين. فإذا العلم من الصدقات ومن النفقات التي تبقى من جيل إلى جيل. فهذا نعم يعمر بن بشر المروزي، هذا من تلاميذ عبد الله بن مبارك. فواحد بن جرير يقول جزى الله إسحاق بن راهويه وصدق ويعمر عن الإسلام خيرا أحيوا السنة في أرض المشرق. ولذلك البخاري يقول يا أهل الحديث اصبروا فأنتم خير الناس، فمن علم سنة قد أميتت فله أجرها ما بقيت. أنت قد تعلم شخص الوضوء فقط، تعلم الوضوء، تجلس مع شخص طفل صغير في المسجد وتعلمه الوضوء ويتقن الوضوء بسبب على هذا التعليم، كلما توضأ في حياته فأنت يأتيك الأجر، وكلما أتى شخص آخر وتوضأ تعلم منه وهكذا إلى يوم القيامة. فإذن هذا صدق ابن الفضل واحد من ثلاثة ممن أحيا والسنة. قال أخبرنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان، توفي عن 98 ومئة، وهذا أيضا من الكبار، عن سفيان، وهذا سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري أيضا من الكبار، توفي عن 61 ومئة، عن سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش وهو أيضا من الكبار، عن إبراهيم الذي قال عنه الشعب حينما توفي قال ما ترك على ظهر الأرض أعلم منه ولا أفقه منه، قيل له في الحجاز والبصرة قال لا في الحجاز ولا في البصرة ولا في الشام، عن عبيد بن عمرو السلمان أيضا هذا من كبار الحفاظ، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود أو عبد الله، طبعا هذه ما ضابطها، لا عبد الله بن مسعود، نعم عبد الله بن مسعود، احنا المرء عندنا كله عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو قد يكون متصل، فهذا عبد الله بن مسعود. قال يا شوف البخاري هنا دائما يأتيك بالفوائد، يعني هو أصلا مقصد أن يسوق حديث، لكن هناك فائدة إسنادية لا يحرمك منها. قال هنا قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الحديث زيادة في هذا الإسناد عمرو بن مرة. نعم. ثم ساق البخاري حدثنا مسدد هو ابن مسرهد عن يحيى اللي هو ابن سعيد القطان، عن سفيان اللي هو الثوري، عن نعمة بن سليمان السابق، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود. قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى، يعني سليمان بن مهران الأعمش سمع الحديث من إبراهيم عن عبيدة ومن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله بن مسعود. يعني هذا لسفيان لسليمان بن مهران الأعمش طريقان، وهذا لا يستنكر على سليمان بن مهران الأعمش أيضا من الحفاظ ومن الكبار ومن المكثرين ومن المتقنين أيضا. عن أبي الضحى، أبو الضحى هو مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا يشتهي أن يسمع القرآن من غيره، وأيضا يريد أن يعلم الناس سنة الاستماع من الغير. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم بما يشكل عندهم وبما يحبون أن ينتفعوا به، ليسوا معترضين. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بالاستماع القرآن من غيره، وربما يكون الأدعى يرحمكم الله أدعى التدبر، وأيضا أن نجد أن يحيي هذه السنة العظيمة سنة الاستماع من الغير. قال فقرأت النساء أي سورة النساء، وإذا هذا مما يستدل به على جواز أن نقول النساء، ولا نقول يعني ولا يشترط أن نقول السورة التي تذكر فيها النساء. حتى إذا بلغت، حتى بمعنى إلى أن حرف غاية، بلغت فكيف، طبعا هذا التعظيم، فكيف للتعجيب والتعظيم والتفضيل، وأنها حالة شديدة لا ينجو منها إلا من نجاه الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني القرآن أنت تستفيد منه الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب كلاهما موعظة يدفع الإنسان إلى العمل والكف عن السيئات. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول يتذكر هول الموقف، وأيضا يرأف بأمته، لأن هؤلاء ليسوا جميعا سيشهد لهم بالخير، فهناك أصحاب تقصير وما أكثر التقصير. السلام لما تسير تذهب إلى أي مكان تستذكر أن الناس في أمر مريج، وصف عظيم جدا هذا اللي حاط الجدار بيده، وهذا اللي بابع شو اسمه، وهذا اللي بقلب محل صور، يعني دخلت في صيدلية في بغداد فصورة عالية كاملة، قلت له يعني ما هذا، يعني كيف أنه، قال هذا منشط، منشط عام. قلت له هذه الصورة، قال ماذا نصنع صورة من هنا وصورة من هنا. قلت له لا تجلبها، يعني هم التجار لو أنهم لا يجلبون هذه أصحاب الشركات يمتنعون عن وضعها، لكن الناس صاروا يقرون المنكر، فهؤلاء لا شك أنه سيشهد عليهم بالسوء. قال لي كف أو أمسك، وتقدم لدينا عدنا حسبك. فرأيت عينيه تذرفان، ماذا تذرفان يا دكتور عمر؟ تذرفان دموعا، لأنه هذا تذرفان فعل مضارع متعدي وليس لازم، فأنت لما تعرف المتعدي تفكر مباشرة فيما يتعلق بالمحذوف، يعني تذرفان دموعا رحمة لأمته. طبعا هذا استفاد منها، يعني الأولى أن بالقراءة لا تقول صدق الله العظيم، لأنه لو كانت تقال لقال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم، فهذا ما يستفاد منها هذا الأمر. قال البخاري عقب هذا الشيء حدثنا قيس بن حفص، نعم اللهم صل على سيدنا محمد، أحسنت، نعم. أبو هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، فهذا يزيد النخعي، يزيد بن قيس ابن الأسود النخعي، نعم. حدثنا قيس بن حفص اللي هو ابن القعقاع في عام 27 و200، قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد في عام 76 و100، قال حدثنا الأعمش، هنا قال حدثنا الأعمش أبو الحسن بن القطان في بيان رحمه الله، يقول عبد الواحد بن زياد لم يسمع من الأعمش، وهو مخطئ، وهو صاحب أوهام. بيان الوهم والإيهام كتاب النفيس فيه فوائد، تعقب فيه من تعقب فيه كتاب الأحكام الكبرى لعبد الغني لعبد الحق الإشبيلي، لكن توهم بأوهام. ولذا ابن المواق أحد شيوخ الذهبي ألف كتاب بين فيه بعض الأخطاء، لمن بين فيه بعض الأخطاء لهذا الكتاب، كتاب سماه بغية النقاد. فهنا عبد الواحد بن زياد صرح بالسماع من الأعمش وهو قد سمع منهم، عن إبراهيم وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي عن عبيدة اللي هو السلماني طبعا إبراهيم 69 وعبيدة سفيان 74 عن عبد الله وهو بن مسعود في عام 32 قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. هذه الجملة هل هي خبرية أم إنشائية يا عمار سيل؟ أجب. أقرأ عليك وعليك أنزل إنشائية. وكيف تقدر؟ يعني ما به استفهام. أقرأ عليك فعل مضارع مرفوع لتجره ناصب الجازم، عليك جار مجرور، وعليك أنزل أيضا. وأين يعني لا به أمر لا به استفهام. أدري هو هنا الجملة الإنشائية شنو بيها؟ بيها يصير استفهام أو نفي. يعني استفهام وين الاستفهام؟ وين الاستفهام؟ أحسنت. نعم قلنا الهمزة محذوفة دل عليها السياق، يعني أقرأ عليك القرآن. عافية أبو إسحاق. لا هي ما بها خطأ، خطأ من الطباع. فهو هذا يعني سلك الجادة هنا، يعني ناشر الكتاب سلك الجادة. هذا سلوك الجادة نوع من أنواع الخطأ، أن واحد يأتي على الجادة بالقضية هي بخلاف الجادة. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب من رايا، أي من الرياء، من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به، أي طلب الأكل من الناس أو تأكل به. تعال هنا يا شيخ، ادخل هنا، ادخل هنا، هذا طريق سالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر، أن دعتكم فخرة، الصواب أنه أو فجر من الفجور، وهذه رواية الأكثرين أن فجر من الفجور. وحكى ابن التين أنه في رواية بالخاء أو فخر به، ومعنى فجر أي لم يلتزم بأمره ولم يخف من نهيه، بل كان يعني تاركا لهذه الأوامر مجتنبا هذه النواهي فاجرا فيه. لا المعنى مختلف، فخر به لفاخر به، فجر به يعني من لم يستمع. نعم. فالإنسان إما واحد يتبع القرآن، وإما أنه منازع للقرآن، عاصم يعني عاصي للأمام. هو معصية. نعم أيضا معصية، أيضا معصية. نعم. فهي الراجح في هذه الروايات الأكثر أنه أو فجر بهم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن الكثير توفي عن 23 و200، قال أخبرنا سفيان. وهو سفيان من سفيان هذا؟ والله الصور سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الصور لست متأكدا يعني. نعم طبعا البخاري أتى به بعد البكاء، لأن البكاء قد يقطع رياء وسمعة. البخاري أتى بهذا الباب بعد البكاء، لأن البكاء قد يقع رياء وسمعة. عليكم السلام. سفيان قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن خيثمة، وهو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، توفي عام 85. شيخ بلال الأعمش كم توفي؟ أحسنت. عن سويد بن غفلة. نعم طبعا هذا سفيان الثوري مؤكد. محمد بن كثير روى عن سفيان الثوري وليس عن سفيان بن عيينة. نعم مؤكد سفيان الثوري. سويد بن غفلة توفي عام 80. قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان، ليس المقصود في آخر الزمان زمان الدنيا، في آخر زمان الصحابة، هذا المقصود به، قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام معناه ضعفاء العقول، يقولون من خير قول البرية. طبعا هذا من المغلوب، والمراد من قول خير البرية. يمرقون من الدين، يمرقون معنى يخرجون، يمرقون من الإسلام يخرجون من الإسلام. وهذه حجة من قال بتكفير الخوارج. وعلي بن أبي طالب لما سئل عنه قال كفروا، قال من الكفر هربوا. كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز، يعني لا ينتفعون من الإسلام، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي لا تفقه قلوبهم، يعني فقط يقرأ القرآن ولا يفقه. وهذا طبعا يعني صفة، هي صفة اليهود لما قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فالناس أما أمي لا يقرأ فقط يستمع ويظن المعاني، وإما يقرأ ولا يفقه المعاني. والآن واقع الناس هذا الواقع الأليم. وذلك من أخطر ما يفعل أن الإنسان يقرأ ولا يفقه المعنى. فلا بد الإنسان أن يقرأ القرآن ويفقه ما فيه من المعنى. فصفة هؤلاء أيضا يقرؤون القرآن بحناجرهم لكنهم لا يدخل في قلوبهم لأنهم لا يفقهون ما فيه. فأينما لقيتموهم، طبعا هذا أينما أين ظرف مكان، أكد عمومها بأي شيء بما، فوجود ما هنا لتأكيد العموم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري توفي عام 44 و100. عندك خلاف بوفاته يا شيخ بلال؟ وقيل أيضا من 46. نعم بالأنبار يعني ترشت البار مش مر عليه يحيى بن عيسى الأنصاري هو مدني. اي نعم بس بالأنبار يعني البلد بالتخريج الجامعات شفت الأنبار يعني. والله الله أعلم لا أستطيع أن أجزم. نعم لا لا هو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث توفي عام 20 و100 التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن شيخ يا عبد الرحمن هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سلام توفي عام 74. ماذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري؟ على أي شيء بايع؟ أن لا تأخذه في الله لومة لائم. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيء. يعني في المثال لما سهم يدخل بالصيد يدخل من هنا ويخرج من هنا ليس معه لحم ولا شيء. فهؤلاء دخلوا وقرأ القرآن لكنهم لم ينتفعوا به بقلوبهم. ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح اللي هو السهم الذي يرمى به فلا يرى شيئا وينظر في الريش اللي هي سهام صغار بجناحي السهم من هنا ومن هنا فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق اللي هو موضع الوتر من السهم. يعني هذا يعني كما ينفذ السهم في الصيد المرمي لم يتعلق به شيء كذلك قراءتهم القرآن لا يحصل لهم بها فائدة. فأنت شوف قال أنت كلما تقرأ القرآن حسن الصوت واعلم بأن الله يستمع إلى القراءة. وأيضا فكر بأن الخوارج يقرؤون القرآن ولا تتعلق قلوبهم وأذهانهم بفائدة. فأنت لابد أن تعلق بفائدة دائما عليك أن تستفيد كلما قرأت القرآن فعليك أن تستفيد. وهذه حقيقة تتأتى بالتدبر بتفهم اللغة العربية بمراجعة التفسير باستماع دروس العلم أيضا بالتفقه حتى أمور الفقه كل الفقه أيضا يعنى بخدمة كتاب الله تعالى. حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهق قال حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان وليس الأنصاري عن شعبة اللي هو ابن الحجاج عن قتادة وهو ابن دعامة عننا. شوف أيضا هؤلاء كلهم أئمة قتادة إمام وشعبة إمام ويحيى إمام ومسدد أيضا إمام صاحب مسند وأنس بن مالك هذا صحابي جليل يروي هنا عن صحابي هذا يسمى رواية الأقران. إذا كان أبو موسى أيضا سمع من أنس ماذا يسمى؟ يسمى مدبج. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. طبعا هذه نانا وريحها مر خطأ الصواب ولا ريح لها هذا هو الصواب كما نص عليه القاضي عياض في كتاب مشارق الأنوار جزء 2 صفحة 313. قال عن هذا قال كذا لجميعهم. من جميعهم؟ الرواة عن من الرواة عن البخاري هكذا رووا هذه اللفظة يقول كذا لجميعهم وهو وهم والصواب ما وقع في غير موضع من الصحيحين في غير هذا الباب ولا ريح لها. نعم طبعا القاضي عياض مالكي لكنه خدم الصحيح خدمة ما بعدها خدمة انتفع به جميع من جاء بعده. قاضي عياض رحمه الله عليه. ثم قال: باب اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. طبعا البخاري من صنيعه أن البخاري رحمه الله عليه يعني يقتبس من الباب أو يأتي بأغلب يقتبس من الحديث في الباب أو يأتي بأغلب الحديث، وهنا يأتي بالحديث كاملا ويجعله بابا. هكذا صنيع البخاري. والذين انتفعوا من البخاري كثر، منهم ابن خزيمة ومنهم النسائي. النسائي انتفع بتبويب البخاري كثيرا، ولذلك البخاري ساق حديث إنما الأعمال بالنيات في 13 موطنا. ابن النسائي أحمد بن شعيب ابن علي ابن بحر ابن سنان ساق الحديث في 16 موطنا. فالنسائي يعني انتفع بن البخاري في تبويب الكتاب انتفاعا عظيما. ثم قال: حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل في عام 24، قال حدثنا حماد اللي هو بن زيد في عام 72، عن أبي عمران الجولي اللي هو عبد الملك بن حبيب في عام 28 و100، عن جندب بن عبد الله اللي هو ابن سفيان في عام 64، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن ما ائتلفت قلوبكم. ائتلفت أي اجتمعت. فإذا اختلفتم أي في فهم معاني، فإذا اختلفتم فقوموا عنه أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى شر. ولكن بعض الناس والعياذ بالله يجعل من همه فقط أنه يثير الاختلاف، فالإنسان حينما يقرأ الأحاديث حتى يطبق ما فيها من معاني. ثم قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي اللي هو عمرو بن علي الفلاس في عام 42 و200، قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي توفي عام 98 و100، قال حدثنا سلام بن أبي مطيع توفي عام 73 و100، عن أبي عمران الجوني عن جندب، وهنا الناشر وضع على الدال ضمة وعلى السابق فتحة فقد أخطأ في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال البخاري عقب هذا: تابعه الحارث بن عبيد اللي هو الإيادي أبو قدامة في عام 60 و100، وسعيد بن زيد في عام 67 و100، عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلم. البخاري لم يخرج لحماد بن سلم شيء، وهو صاحب أوهام يسيرة توفي عام 67 و100، وأبان هو أبان بن يزيد توفي عام 60 و100. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا قوله، أي أنه ساقه ليس مرفوعا إنما عن جندب قال: اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، يعني جعله موقوفا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عون هو عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، وجندب أكثر وصح، يعني الرواية الصحيحة ما ساقها البخاري، وساق الاختلاف والاختلال حتى يقول لك أن الراجح في هذا الحديث ما ذكرته. نعم، فهذا من دقة البخاري. وهذه إعلالات كثيرة، ترجيحات البخاري في العلل تصلح أن تفتى فيها رسالة ماجستير، ترجيحات البخاري في علل الحديث، وأيضا كعلل الحديث تصلح فيه أفضل الرسائل. من الكاتب؟ الإمام البخاري في تصريح الحديث وتعليله. حجي هذه رسالة عندي، رسالة لا تساوي النظر إليها. هذا فقط الذي يجمد، واحد يجلس أمام حائط فقط يجمد. أما قضية إعلالات بخاري لا توجد، لا توجد رسالة عن إعلالات بخاري ولا عن ترجيحات بخاري. هذا شيء ما موجود، منهج هذا منهج البخاري الصحيح تعريفه والحسن تعريفه ورسالة لا تساوي النظر إليها. قرأتها من جلدها إلى جلدها ولم أنتفع منها بشيء، لكن الآن هي من قبلوا لديهم تخوف بسبب ضعفهم فأعطه. إحنا لا نريد رسالة هزيلة وتكون ركام كبقية الركام، نريد حينما يكتب إنسان الدولة تدفع عليه الملايين وهو يخسر الملايين والمجتمع يتأمل منه، ثم يخرج لنا أشياء مكتوبة لا تساوي النظر إليها، يشغل نفسه ويشغل آخر. نريد حينما يكتب الباحث رسالة إما يصحح مفهوما مخطوئا وإما أن يضيف لنا صوابا. أما فقط موضوع والله فد موضوع تتوظف نضي موضوع على اكتب لي خطة، تكتب لي خطة تتورح هالشي ورايح جاي تبتلي بي بلوى من أعظم البلاوي تبا لهذه الدراسات. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان ابن حرب اللي هو ابن بجيل الأزدي المكي أبو أيوب توفي عام 24 و200، قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة وهو العامري أبو زيد عن النزال بن سبرة وهو الهلالي عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. من هذا الرجل؟ لا لا نعم أبي. يعني هي حصة عمر بن الخطاب حصة الأبي أيضا يعني. فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ. شوفها بالتثنية فقرأ أكبر علمي. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكم. انتهى هذا الباب النفيس باب فضاء القرآن. ولذلك كل إنسان لابد أن يجعل فيه كناشه. ما هو الكناش؟ يعني كشكول يضع الإنسان فيه فوائد وعوائد ينتفع بها في دروسه ومحاضراته و يعني حصيلة يحصل يعني السجاه عند قاص يسموها حصيلة. فإذا طالع المجعل لنفسه حصيلة دفتر أو سجل يسجل به الأشياء. فأنت لابد أن تجعل في كناشك أو الكشكول الذي لديك ما يتعلق بفوائد القرآن، لأنه أنت بحاجة أن تأمر الزوجة وتأمر الابن وتأمر الأخ وتأمر البعيد أنه كتحفهم. البرقعي، منكم يعرف آية الله العظمى البرقعي؟ الأخ يعرف البرقعي. هذا البرقعي واحد من أكبر علماء الشيعة بالعالم. مو هو آية الله يعني مرتبة مراتب الاجتهاد. طيب احنا من قلنا باعتبار مرتبة سؤال سعدنا أستاذ أستاذ مساعد أستاذ ومدرس. فهذا وصل مرحلة أعلى مرحلة من مراحل الاجتهاد بحيث يحرم عليه أن يقلد غيره ويحق لغيره أن يقلده. وأجيز من أكبر العلماء في طهران ورافق الخميني 30 عاما. على مر التاريخ يعني على مر 1300 سنة من التشيع يعتبر واحد من أكبر علمائهم. بال47 يعني هو يعني هو جلس عند درس جلس وقال سوف أقرأ القرآن بتجرد. لما قرأ القرآن بتجرد تبين أنهم يعيشون بالخرافة. فألف له مؤلفات عديدة طبعا منها كسر الصنم وهو من أنفس كتبه موجود لدينا بحمد الله تعالى. وله كتاب اسمه سوانح الأيام. طبعا هذا سوانح الأيام تحدث به كيف أنه لما قرأ القرآن بتجرد كفاه الله شر البدع والضلالات. فألف الغبس وطبع في طهران طبع كتاب المنتقى يعني مختصر منهاج السنة للذهب مختصر منهاج السنة للشيخ الإسلام بن تيمية. وطبع كتاب كشف الشبهات يعني ترجمة أهل الفارسية. وألف تفسير سماه القبس من القرآن وهكذا. وعاش إلى عام 1991 تعرض لعدة عمليات اغتيال ومرة لم يصب مرة أصيب فكسر فكه حتى شوه وجهه. يعني رجل عاش قرابة 90 سنة. أولاده موجودون على طريقته على منهج السنة والجماعة وأحفاده نعم في طهران هم موجودون الآن. فالشاهد هذا الرجل ما الذي أنقذه من هذا الشيء؟ أنقذه حينما اعتصم بكتاب الله تعالى وقرأ القرآن قراءة متجرد. فأنت بأمس الحاجة أن تبين تجعل في كناشك ما يتعلق بفضاء القرآن وأهمية القرآن حتى تؤثر بالآخرين. فإذا رأيت رجل له أي مذهب من المذاهب الضالة تريد أن تسحبه إلى الطريق الحق وأن تجعله على الطريق المستقيم أنك تحثه على هذا الكتاب. قال البخاري بعد هذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح. نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا هو في كتاب سوانح الأيام يقول أنا عام 1947 قلت أريد أن أقرأ القرآن بتجرد. بعدين خلال سنة واحدة لما قرأ القرآن وقرأ التفسير وقرأ الصواب وقرأ 1948 تغير بالكلية. فهو يذكر في كتابه في سوانح الأيام أن الذي دفعه إلى الصواب قراءته القرآن قراءة مجرد عن التقويم. فقال كتاب النكاح. طبعا هذا يعني نستفيد أن النكاح هو ركن من أركان المصلحة شرعه الله طريقا لنماء الخلق وجعله شرعة ومنهاجا. طبعا هذا الكتاب فيه من الفوائد الشيء الكثير. قال البخاري: باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طبعا الآية سوف يأتينا شرحها بإذن الله تعالى. قال البخاري في هذا الحديث: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن حكم بن عبد الله بن أبي مريم، توفي عام 24 و200. تعال شيخ ناجي هنا، تعال ابني. قال: أخبرنا محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، توفي عام 42 و100، أنه سمع أنس بن مالك. طبعا في صحيح البخاري أحاديث كثيرة، أكثر من 20 حديث يصرح فيها حميد بن أبي حميد الطويل بالسماع من أنس، وحميد مدلس، إذا روى عن أنس فهي مقبولة، لأن ما لم يسمعه من أنس سمعه من ثابت بن أسلم البناني، وخطيب الأمس في مسجدنا قال البناني، وهو البناني، أما البناني فذاك هو صاحب جمع الجوامع. أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط، الرهط من 3 إلى 10، والنفر من 3 إلى 9، وكل منها جمع لا واحد له ولا مثنى. يقول: جاء ثلاثة رهط، من هؤلاء الثلاثة؟ علي بن أبي طالب، وعثمان بن مطعون، وعبد الله بن عمرو بن عاص، فهؤلاء مشهورون بأنهم من عبادي الصحابة. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، حتى في لما ذكرنا عن البرقعي أي الإنسان يقرأ القرآن قراءة التدبر وقراءة تحرر مهما كان منهجه مهما كانت طريقته. فهذا من فوائد هذا من طريقة الصحابة تتبع أحوال الأكابر للتأسي بهم وبأفعالهم. يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، بتشديد اللام المضمومة، أي استقلوها، وأصلها تقاللوها، أي رأى كل منهم أنها قليلة. عثمان بن مطعون، عبد الله بن عمرو العاص، رأوا أن هذه عبادة قليلة. طبعا هذه القليلة مو بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بحقهم قليلة، باعتبار أن فهم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن الله قد أعلمه بهذا. أما من لم يعرف هذا الشيء فعليه أن يجتهد في العمل، هذا ظنهم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني حالنا يختلف، مثلنا ينبغي أن يجتهد أكثر، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء. طبعا أبدا يعني ظرف لما يستقبل من الزمن، قل لن أكلمه أبدا، ولا على ما أقول ما كلمته قط. يقول: فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أيضا هذا إنشاء، يعني أنتم معنى أنتم، وأحيانا يعني تحذف أداة الاستفهام إذا دل السياق عليها. أما والله، شفنا أيضا أما مخففة وليست مشددة، أما تلك التفصيل، وهذه الاستفتاح، أما والذي أحيا وأمات، والذي أي أحيا أضحك وأبكى، والذي أمره الأمر كما يقول الشاعر. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني بين أنه شدهم خشية لله، وذلك بالنسبة لمقام العبودية إلى جانب الربوبية. وهذا فيه إشارة عظيمة لأن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية. فشوف العلم بالله والمعرفة بالله والتعرف على أسماء الله وصفاته وما يجب له سبحانه وتعالى من أفضل العبادات وأعظم مقامات العبد، ولذا أعظم العيش عيش العارفين بالله سبحانه وتعالى. فبين لهم أن هذا الأمر هو أعلى الأمر كله، وأن تلك الأشياء كلها أيضا لتقرب إلى الله تعالى. قال: لكني أصوم وأفطر، يعني هالاستدراك، يعني لكني لا أفعل مثلكم، أصوم وأفطر، يعني أصوم وأفطر حتى أتقوى على أي شيء، أتقوى على الصيام، وأصلي وأرقد، يرقد من أجل أن يتقوى على ماذا؟ على الصلاة، وأتزوج حتى يعف نفسه وحتى يبتغي من فضل الله تعالى وحتى يستكثر لهذه الأمة نسلها. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يرغب عن هذا الشيء يعني يقع بالخطر. ثم قال البخاري حدثنا علي اللي هو ابن المديني سمع حسان. هذا كيف تقرأ هنا سمع حسان؟ نعم أنه سمع. فهذه تحدث من الخط ولا تحدث من اللفظ عليه السلام. بل تتبقى نسخة صحيح البخاري رقم الحديث 5064. أي نسخة؟ يعني حتى هذا مال طبعا مال الدكتور ناصر الناصر 5064. حدثنا علي أنه سمع حسان بن إبراهيم تفسير عن 86 و100 عن يونس بن يزيد وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد توفي عام 52 و100 وهو يعني أيضا من المقرب يعني من الطبقة الثانية في الرواة علما عن الزهري. وكان الزهري إذا دخل بلدته نزل عنده وإذا خرج الزهري خرج يونس معه لحصه على العلم. عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100 قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى. طبعا عروة بن الزبير حسن من حسنات أمنا عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة المتفننة بعلوم الشرعية. وهذا يدل أيضا على يعني اهتمام عروة بن الزبير ليس في الحديث فقط بل حتى ببقية العلوم. وذكر هو عن سيدة عائشة أنها كانت تعلم بالشعر وتعلم بالطب وتعلم بالنسب وتعلم بكل شيء. سألها عن قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى. طبعا آية عظيمة جدا وإن خفتم بمعنى وإن علمتم، لكن عبر بإن خفتم بخفتم بدل علمتم إشارة إلى أن هذا الأمر مخوف منه محذور منه. فلما استبدل لفظ بلفظ ليدلك على معنى أن هذا الأمر خطير فعليك أن تخاف من ترك العدل، عليك أن تخشى، عليك أن تحذر. وإن خفتم أن لا تقصدوا أي أن لا تعدلوا في اليتامى أي في نكاح اليتامى. والمخوف منه هو أن الإنسان يقع في عدم العدل فيما يتعلق بالقسمة أو بالمهور أو ما يتعلق بالنفقة وما أشبه ذلك. ذلك الله خير. 4064 حتى من أتعب خليف أنت تقرأ أنت تشرح. نعم. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء. طبعا ما هنا بمعنى من، وتستخدم ما بمعنى من ومن بمعنى ما إذا دلت على النعت. ربنا يقول في محكم التنزيل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع باعتبار صفة صفة مشي هؤلاء. فاستخدمت من في غير العاقل لأنه يريد الصفة. هنا نحن نعلم بأن النساء المرأة لا تنكح لأنها مرأة، تنكح لمالها أو لنسبها أو لجمالها أو لدينها، فتنكح المرأة لصفتها. فهنا باعتبار أن المقصود به المنعوت استخدمت ما إشارة للنعت. أنت تجلس في مكان نقول لك ما عندك شنو عندك، أقول ظريف وكريم، تبين صفته أنهم ناس ظرفاء وأنهم ناس كرماء أكرموا أنفسهم بوقتهم ثم جاءوا لطلب العلم. فلما قال ما عندك نسأل ما صفة هؤلاء الذين قد جاءوا، فلما استخدمت ما بمعنى من لأنه أريد بها الأوصاف، لأن المرأة لا تنجح لأنها مرأة بل إنها تنجح من أجل واحد من أربع صفات وقد اجتمعنا في أمرها. فربنا يقول في آية عظيمة، هذه الآية عظيمة شرعت حينما ربنا جل شأنه بين خطورة قضية التساهل والتقصير في الأيتام ومن ضمن ذلك اليتيمات. فإنسان تكون لديه ابنت تكون لديه يتيمة ليس لها من يدافع عنها وما أشبه ذلك، قد يقصر الإنسان فيها. فشوف هنا الله قال وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. سمعناهم النساء أو غيرهن كثير، انكحوا جامعين بين اثنتين أو ثلاث أو أربعة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فهنا يعني إذا خفتم من زواج هؤلاء اليتيمات، إذا كنتم أغرباءهن أو أنتم أولياءهن أو أنتم أوصياءهن وخفتم من التقصير إذا تزوجتمهن أو زوجتمهن لأولادكم، فالنساء وغيرهن فانكحوا جامعين اثنتين أو ثلاثة أربعة. المغزى من هذا الشيء أن الله ذكر قضية التعدد هنا، يعني أجيد التعدد أمام ماذا؟ أمام أن الإنسان يعني لا يقصر في حق اليتيمة. فإذا انظر كيف أن الإسلام يعني حمل اليتيمة حتى أنه قد أجاز التعدل حتى لا يقع المرء في ظلم اليتيمة. قال وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي جامعين بين مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا. أيضا لما ذكر الزواج ذكر التعدد، ثم لما ذكر التعدد ذكر قضية لابد من العدل، لابد التعدد القدرة على الإنفاق، العدل بين الزوجات، المعاشرة بالمعروف، ثلاثة شروط للتعدد: القدرة على الإنفاق، العدل بين الزوجات، المعاشرة بالمعروف. ثم قال هنا لما ذكر أيضا التعدد لم يجعل الأمر في التعدد أمرا سبهللا، لكن أيضا خصه بهذه الأوصاف. فقال ربنا جل شأنه فإن خفتم أن لا تعدلوا في التعدد فواحد فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم هي ملك اليمين ذلك أدنى أن لا تعولوا. يعني الإنسان حينما تكون لديه واحدة هذا أقرب لأنه يعدل وأن لا يقع في الظلم، خلاف لما فسره الشيخ تعول قال تكثر عيالكم. نقول لا، نقول يستحب الاستكثار من الزواج بالشروط المذكورة، وينوي الإنسان الإكثار من الولد. أنس بن مالك لما جاءت أمه أم سليم فقالت خويدمك أنس ما ترك دعاء من أمر الدنيا الآخر، يعني يدعو دائما من أمور الدنيا الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم كثر ماله وولده. كان أكثر الصحابة أولادا وأكثر الصحابة أموالا. إذا من ضمن ما يعين على الآخرة كثرة الأولاد. فما فسر الشافعي أدنى أن لا تعول أدنى أن لا تكثر عيالكم، هذا الجمهور خالفه على بهذا التفسير. شوف عائشة رضي الله نعم يعني الجمهور قال معنى هذا الشيء إذا تخاف من ترك العدل فتزوج واحدة حتى لا تقع بالظلم، هذا معناها. قالت عائشة يا ابن أختي طبعا هو ابن أسماء اليتيم. شوف بين هنا سبب نزول الآية، بين السيدة عائشة اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، هي جميلة أوعدها أموال يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها. يعني ما عاد أبي طالب لها مقدم طالب لها مؤخر طالب لها بغرفة زينة. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا، يعني نهوا عن هذا الشيء إلا إذا قسطن أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، أن يعطوهن الصداق ما في الصداق قريناتهن ومثيلاتهن، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. يعني أجيز التعدد حتى لا يقع الإنسان بظلم المرأة اليتيمة. ثم قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طبعا الباءة المقصود بها قيل الجماع وقيل المقدرة على مؤن الجماع، والصواب أنه معناها من استطاع منكم على الجماع ولديه مال يكفيه لبلوغ الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغض البصر، هم من فوائده أنه أغض البصر. وذلك الآن الناس نسوا أن الله سبحانه وتعالى يعني يحاسبهم على ما ينظرون إليه، وصار الناس يتساهل بنية الأخبار وما أشبه ذلك، وهذا كله من تلبيس إبليس على الناس، أن الناس صاروا يستسيغون هذا. وربنا قال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هو يجي يودن يروح للجامع وناس أنه كان ينظر للحرام وأنه ترك أهله ينظرون الحرام، يذهب متلبس بالعبادة وهو متلبس بالإثم. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم قال وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، هل يتزوج إنسان وهو يعني لا حاجة له في النكاح؟ قال البخاري حدثنا عمر بن حصل هو بن غياث توفي عام 22 و100. قال حدثنا أبي هو حفص بن غياث توفي عام 94 و100. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش قال حدثني إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص النخعي قال كنت مع عبد الله وعبد الله بن مسعود فلقيه عثمان بمنى، عثمان بن عفان لقي عبد الله بن مسعود بمنى، وكان عبد الله بن مسعود قد كبر حينها. فقال يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية من؟ كنية عبد الله بن مسعود، إن لي إليك حاجة. ما رأى قدام الناس يسمعه شيء، يعني أخذه بمكان منعزل فخليا خلا به حتى يعني لا يؤثر عليه. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تأحد من القوة والنشاط؟ باعتبار هذه الشابة ترجع الإنسان إلى شاب. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه، يعني شاف أنه الرجال ليس له حاجة بهذا الشيء. فالإنسان اللي ليس له حاجة لا يأخذ النساء ويؤثر، وهذا صارت حالة سيئة. شخص عمره 60 سنة يتزوج امرأة عمرها 17 سنة و18، هذا طبعا من الخلل الكبير، وهذا يفتح باب شر كبير. فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه ويقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. طبعا خص الشباب الخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، لكن هذا أيضا الشيخ اللي عنده هذا القوة ويتزوج امرأة تقربه يعني سنها قريب أو أرملة أو ما أشبه ذلك، وكان في هذا مصلحة أيضا يدخل في هذا الشيوخ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الآن صار عندنا سنة سيئة، شخص عنده 50 سنة و45 وهو لم يتزوج بعجز كبير جدا. وتقدم لنا أن طاووس لقي رجلا لم يتزوج، قال له: لتنكحن لتتزوجن، أو لأقولن لك كما قال عمر لأبي الزواج: ما يمنعك من الزواج إلا فجور، إلا عجز أو فجور، يعني ما أنت ما بك فائدة، وإما أن أنت لديك فجور تفجر به. وهذا أيضا هذه حالة صارت عند الكثير يبلغ 40 و45 ثم يبلغ 50 وهو لم يتزوج، هذه طريقة رديئة جدا. هو يعني أمر مذموم حيثما كان في أي بلد. نعم. ثم قال هنا: باب من لم يستطع الباعة فليصم. أم هنا وصلنا لوين وصلنا؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج. نعم. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، هكذا. نعم. أيضا الصوم مما يقلل على الإنسان شهوته. ربنا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالإنسان يستعفف بالطاعة ويستعفف بالعمل الصالح ويستعفف في أن لا ينظر إلى المهيجات. أي عبد المسعود كبير هو متزوج، رالي زوج امرأة ثانية شابة حتى تذكر بالنشاط والقوة، لا إلا إذا تريد تزوج زوج على القمر. نعم. ثم قال: باب من لم يستطع الباعة فليصم. الصحابة ما كان يشتفى أحدهم بواحدة. نعم. وهي التعدد لمن يقوم بالشروط التعدد أفضل، لا شك أن التعدد أفضل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عمارة اللي هو عمارة بن عمير في عام 82 عن عبد الرحمن بن يزيد، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس في عام 83 قال: دخلت مع علقة والأسود على عبد الله فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع الباء. قلنا أول جماع وقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طبعا هذا مما يستدل الحديث مما يستدل به على دليل على تحريم الاستمناء، لأنه لو كان جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أيسر. ثم قال: باب كثرة النساء. الأصل أن التعدد أفضل إلا إذا خيف أن يفوت ما هو أهم. شوف هنا ذكر البخاري كثرة النساء، فالتعدد أفضل من الاختصار إلا إذا كان يفوت ما هو أهم من العدل وعدم الظلم. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان في عام 20 و200. قال: أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم، قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أخبرني عطاه عطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100، ابن جريج توفي عام 50 و100 وقيل 49 و100. قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرفة، فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها، النعش والسرير الذي يوضع عليه الميت، فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا. طبعا إشارة إلى، يعني إشارة هنا إلى السير، أن الإنسان يسير سيئا حسنا، لا يسير سيئا سريعا قد يتأذى به الميت، وهذه إشارة إلى أن حرمة الميت كحرمته حية. وجاء النص في حديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حية. نعم. قال بعد هذا الشيء ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9، يعني توفي على 9، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. من هذه التي لا يقسم لها؟ نعم، تصدقت بيومها لمن؟ نعم. ثم قال البخاري حدثنا موسى حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زريع، طبعا يزيد بن زريع من كبار الثقات، وقد ورث عن أبيه 500 دينار لم يسلم منها شيئا تورعا. قال حدثنا سعيد هو سعيد ابن أبي عروبة توفي عام 56 و100، ورواية يزيد بن زريع عن سعيد من أقوى ما يكون، لما أحمد يقول إذا سمعت حديثا عن يزيد عن سعيد فلا تبال أن لا تسمعه من غيره، لأنه قد سمع منه قديما. وأبو داود يقول سمع يزيد بن زريع عن سعيد قبل عام 44 و100، يعني قبل أن يختلط سعيد. عن قتادة، طبعا سعيد بن أبي عروبة في قتادة هو من أوثق الناس، وهناك شعبة بن الحجاج وهشام بن أبي عبد الله سنبر، هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في قتادة بن دعام السدوسي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة. وقال لي خليفة، هذا خليفة بن خياط العصفري صاحب الطبقات وصاحب التاريخ، وكلاهما قد طبع بتحقيق أكرم ضياء العمري، وهذا كله مسند. قال لي خليفة أو يأتي البخاري عن أحد مشايخه يقول قال فلان هذا كله مسند. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم. هنا ساق هذا الإسناد ليبين أن قتادة قد سمع من أنس، فيه التصريح قتادة لسماعه من أنس بن مالك، أن قتادة أيضا من المدلسين. فهذا الصنيع وسياقة البخاري لهذا الإسناد كله من اهتمامه فيما يتعلق بصيغ السماع واهتمامه بشرط الاتصال. ثم قال البخاري حدثنا علي بن الحكم الأنصاري توفي عام 36 و200، قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري توفي عام 76 و100، عن رقبة اللي هو رقبة بن مصقلة توفي عام 29 و100، عن طلحة اليامي وهو طلحة بن يزيد اليامي توفي عام 12 و100، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل الذي شهد له الأكابر بالعلم والمعرفة والإتقان توفي عام 94 و100، قتله الحجاج. قال قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال لي قال فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ربنا جاء قال في سورة الإسراء وجعلناكم أكثر نفيرا، وربنا قال على لسان شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فالزيادة في النساء فيه زيادة ماذا؟ فيه زيادة الذرية والنسل واتساع رقعة الأمة. فشوف البخاري ختم الباب بهذا بما يدلك على يعني الاستفادة من كثرة النساء، أنه استفاد من كثرة الذرية. والله لا أحفظ لا أعلم، إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. ثم قال باب من هاجر، طبعا الهجرة يعني تحدث عنها بن دقيق العيد عند شرحه للحديث الأول من عمدة الأحكام، ذكر أنواع الهجرة، ثم بين أن من أعظم أنواع الهجرة هجرة المعاصي. فالذي يعني يتوق إلى الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المدينة النبوية وأنه لم يحصل له ذلك في الزمن القديم، فعليه أن يهجر الذنوب المعاصي، وأنه أعظم أنواع الهجرة. باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. طبعا هذا إشارة إلى قضية النيات، والعلماء قال بأن تقسيم الأعمال بالنسبة للنيات 3 أقسام، تنقسم إلى أعمال بدنية وأعمال قلبية ومركب منهما، البدنية إزالة النجاسة، يعني أنت لما تكون النجاسة على البدن لا يشترط فيها النية، المهم أنك تزيلها لا يشترط فيها النية. وهناك أعمال قلبية فقط كالاعتقادات والتوبة والحب في الله والبغض في الله، وهناك مركب منها مثل الوضوء والصلاة والحج، فهي بدنية وتشترط فيها النية أخذا بهذا الحديث. فالحديث هذا حقيقة حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو الحديث الأول الذي ساقه البخاري، حديث عظيم من أحاديث هذا الدين وفيه أصل، والسلف كانوا يبتدئون به في خطبهم ومؤلفاتهم، يعني إشارة إلى أهمية الإخلاص وأهمية النية في العمل. يقول عبد الرحمن بن مهدي، يقول لو صنفت على الأبواب لجعلت حديث إن الأعمال بالنيات عند كل باب، لأنه يدخل في جميع الأبواب. والشافعي يقول إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، فإذا الحديث في غاية الأهمية. نعم. واستنبط منه العلماء قاعدة مهمة، أن الأمور بمقاصدها، قال الأمور بمقاصدها، واستدلوا أن الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، واستدلوا بأن النية هي القصد الباعث إلى العمل، ويبتدئون به البخاري ابتدأ به تنبيها إلى ضرورة حسن النية، وأن النية قد ترفع الإنسان. شيخ عمر استدلنا حينما تحدث على الشاشة بكلامه المرتب، لرب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. حقيقة هذه مقولة ابن المبارك، يعني مقولة في غاية العظمة، فالإنسان دائما يعني يرقى بنيته. أنا حينما ركبت يوم الخميس كنت عند أمي في بغداد، فركبت في سيارة كان وضع هذه الخبوب التي يأتون فيها من أماكن، فأردت أن أشكت، كنت متعب جدا، لكن قلت قد يصيبني إثم إذا سكتت، فالله يبتليني، قلت خل أتكلم مع هذا، فتكلمت معه في غاية الأدب يعني، وأتيت بلا ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، حتى في الطريق أدخل إليه منهم، هو مباشرة علم أني، بعدين طلب قال ما دخل، قلت له من أجل هذا، فصخب علي في غاية الصخب، يعني ردني ردا عنيفا. أنا الحقيقة شعرت يعني بالراحة، أن استذكرت الآية، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، يعني قلت شوف أيضا إنسان لابد أن يؤذى. فهو الرجل يعني استخدم جميع ما لديه من قوة ضدي في بغداد، اللي أصبحت بغداد أيضا هي زمن الغربة، لكن أنا وصلت وأنا أدعو له أن الله سبحانه وتعالى أن يتأثر، يعني أيضا ترفقت يعني، حتى لما جاء قلت له جزاك الله خير، ولما وصلت الطريق أعطيته الأجرة 8000 دينار، وقلت له شكرا، يعني حتى يرى مني الأدب، قلت لعل كلماتي تؤثر معه في قابل أيام فيكون سبب الهداية. فهذا الرجل يعني قد يهتدي وقد لا يهتدي، فحتى لم يهتدي هذه النية يعني ترفع الإنسان إن شاء الله عند الله تعالى. فالإنسان في كل عمل عليه أن ينمي. إيه فالحديث هذا يا أخوان حديث مهم جدا، والحديث يدل على أن ميزان الأعمال الباطنة هو هذا الحديث، يعني الحديث هذا ميزان الأعمال الباطنة. والحديث الآخر ميزان الأعمال الظاهرة، أي حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ابن رجب الحنبلي يذكر هذا في حينما ذكر هذا الحديث الثاني. فهذان الحديثان مهمان، للأعمال الباطنة إنما الأعمال بالنيات، للأعمال الظاهرة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان لو فرضنا في كل عمل يعمله يستذكر، يعني يستذكر الاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما وقع الناس في البدع والضلال، لكن لما ضيعوا هذا الأصل العظيم ضاع لهم، لما تركوا فهم القرآن ضاعوا، لما تركوا السنة وفهم السنة أيضا ضاعوا. فالإنسان لابد أن يرجع إلى هذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة حتى يطيب له عمله الصالح. قال البخاري حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. إذن هذا مالك، من مالك هذا؟ مالك بن أنس. هل هذا الحديث في الموطأ؟ الحديث ليس في الموطأ، وبعضهم قال بأن الحديث ليس في الموطأ، ونحن نقول بأن الحديث في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني، فالحديث في الموطأ وليس خارج عن الموطأ، يروي محمد بن حسن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم السند عن محمد بن إبراهيم. طبعا هؤلاء محمد بن إبراهيم علقة بن وقاص ليسوا من المكثرين، لكن الله قد أكرمهم برواية هذا الحديث ومن نقل هذا الحديث، بلهم أجرهم يعني مليارات الناس من ذاك الزمن وحتى يومنا هذا ينتفعون بهذا حيث لهم الأجر العظيم. فإذا أنت حينما تطلب علم فكر أن تحظى بشيء ينتفع به الخلق أجمعين. عن علقة بن مقاص اللي هو الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية أي صحة العمل بالنية. فهنا تقدير الخبر أي صحة العمل بالنية. وإنما لامرئ ما نوى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى أنه لا نيابة في النية. النيابة في النية فقط في حالة واحدة ولي الصبي حينما ينوي عن صبيه في الحج. أما الإنسان فكل إنسان لا بد أن ينوي عمله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إحنا ما عدنا في الأمجد أمجد ما عدنا مبتدأ وخبر نفس الكلمة إلا ذا المعنى نقول ماهر يعني ماهر في دراسته. شلون الإمام أحمد قال عن شعبة قال شعبة يعني شعبة بن الحجاج هو شعبة يعادل جماعة بالعلم والمعرفة والإيمان والدين والتقوى. فالخبر غير المبتدا. وكذلك عندنا الجزاء غير الشر. لما نقول إذا قام قام يرحم عندنا إذا قام قام ما يرحم عندنا إذا قام قام أبدا. أي في الصناعة العربية أن الخبر غير المبتدأ وأن الجزاء غير الشر. فهنا من تقرأ الحديث الظاهر أن الجزاء نفس الشر حيث يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن هذا جعل هنا الشرط الجزاء نفس الشرط. فهذا يؤول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عنية وعقدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. هكذا تؤول القضية لأن صناعة النحو أن الجزاء غير الشرط وأن المبتدأ غير الخبر. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. البخاري ساق الحديث في 13 موطنا من صحيحه. النسائي ساق الحديث في 16 موطنا من مجتبى رحم الله البخاري والنسائي. أي يعني هو إنما الأعمال بالنيات على حسب الشيخ. هنا شيخ البخاري يحيى ابن قزعة عن مالك أول حديث عن الحميد عن سفيان فيسوق الاختلاف الألفاظ. نعم. نعم. هذه من الرواة. يعني إحنا عندنا اللي روى من حديث عن يحيى بن سعيد القطان يقال أنهم 700. حافظ بن حجر يقول جمعت فوجدتهم كم؟ وجدتهم 100. وعنده في كتاب من فتب ساق من دول المية ساق 30 فقط. شيخ مشهور له كتاب هنا عندنا هذا الكتاب ساق مرويات ابن حجر وساق 30 آخرين أيضا الله يجزاه بالخير. شيخ مشهور له مؤلفات نافعة وله أخطاء أيضا ليست يسيرة. حتى في هذا الكتاب اللي أمدح له قضية فيها أخطاء ليست يسيرة. لكن الشاهد أنه له نفس حسن في البحث والتنقيب والتنقيب. فهذه تجمع المرويات نجد الألفاظ التي اتفقوا عليها الأكثر من خلال اتفاق الرواة الأكثر على لفظ هذا الأكثر. لكن هذا الاختلاف اختلاف يسير لا يقبح لا يحيل المعنى. نعم. نعم. وهذا الاختلاف هنا لا يتناقض. يعني قال وسمعت وكلاهما يعني الراوي حينما يحدث عن شيخه بقال أو حدثنا كلها مقبولة بشروط عند أهل الحديث. لا هو المثل واحد والسماع مرة واحدة. نعم. لكن هذا الاختلاف كله اختلاف لا يضر. الاختلاف الذي يضر حينما يختلف المعنى. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. لما قل فلا شيء له هاي جار ومجرور لكن المعنى يختلف. لما صارت فلا أجر له المعنى اختلف وهكذا. نعم. نعم. البخاري 13 موضوع. نعم. ثم قال باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. قال فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدخل في هذا الباب حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذه البخاري يعني أيضا أصل هذه القضية إشارة إلى أحاديث الأبواب من باب الاختصار، وأيضا ينتفع بها فيما يتعلق ب يعني انتفع بها الترمذي حينما كان يسوق الحديث يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي خالد في 42 و100، قال حدثنا قيس وهو قيس بن أبي حازم في 97 و100 97 فقط عن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك. فهذا نهي عن أنه فيه قطع عضو مقصود وفيه قطع للنسل وفيه تفويت النكاح. الصوم العبادة. نعم من أين أتهمنا؟ من أين يستطيع أي شيء سنجان؟ إنه ما له وهذا اللي عند القوة، اللي عند القوة وعند المقدرة يريد هذا الشيء ما عنده يصوم هذا. إذا ما عنده القدرة. إذا ما عنده القدرة يعني من أمره بالصوم؟ من أمره بالصوم التطوع؟ من أي من الاستطاع البائع اللي يستطيع البائع اللي عنده الرغبة وعند المقدرة ويعاني ليس لديه شيء، هذا هو اللي أمر بالصيام. أما الذي ما عنده قدرة من الذي أمر؟ هل تعرف أحد أمر شخص ليس لديه القدرة خصي أو ما شبه ذلك أحد أمر بالصوم؟ بكل كلام هو الاتصال بالنفس الصوم. نعم. أنت لم تفهم ما يقول. يقول إذا هو ما عنده المقدرة الجنسية ليش نأمره بالصوم؟ قل له من أمره بالصوم؟ من أمره بالصوم؟ أحد. أيه. نعم. معلوم. البائع اثنين. المقدرة على الجماع بحيث رجل رجل. وأيضا القدرة على أن يشتري غرفة أخشاب ويضعها بغرفة ويصرف عليها. ها هي الباء اثنيناتهم مطلوبة. لكن شخص ما عنده مال مثلا أو عنده مال وعنده المقدرة وما تهيأ له ويعاني يقول أنا أعاني من الشهوة وأخشى على نفسي العنف، نقول له بالصوم. إذا واحد ما عنده هاي الأشياء يعني ما عنده القدرة الجنسية، من الذي أمره بالصوم؟ ما عندنا أحد أمره بالصوم. الذي أمر بالصوم اللي عنده معاناة، صاحب المعاناة. أنا سألني شاب بمنطقتنا عن الاستمناء، قلت له لا يجوز. قال أين نذهب؟ قلت له الإنسان يستعفف ويعبد ربه ويشغل وقته ولا يذهب إلى المهيجات ولا واضع له صورة بالهاتف وينظر ويستمع. والشاعر يقول إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر على سلمى ووالي. فالإنسان يقطع الشر ويقطع أبواب الشر المؤدي إلى الشر. نعم. فهنا نهي عن الاستخصاء لأن فيه قطع عضو مقصود وفيه قطع للنسل وفيه تفويت للنكاح. وأيضا بعضهم يتعجل ويذهب إلى الصيدلية يقول أريد كافورة وأريد كذا وأريد هذا، أيضا خطر. الإنسان يستحمل في العبادة والطاعة ويشغل قلبه، لأن النفس إذا لم تشغلها أشغلتك. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك. طبعا هذا حتى أنزل لك عن هذا من أعظم أنواع الإيثار، ورد هذا عن الصحابة، رواه عبد الرحمن بن عوف. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير توفي عام 22 و200 عن سفيان وسفيان بن سعيد بن جناد بن مسروق الثوري توفي عام 61 و100 عن حميد طويل هو حميد بن أبي حميد الطويل قال سمعت أنس، أيضا هنا صرح بالسماء، قال سمعت أنس بن مالك حميد 142 سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصار امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال له عبد الرحمن بن عوف التاجر الصدوق الأمين بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. شوف هذا محاضر لأحد الدعاة سماها دلوني على السوق. فالشاب أيضا لديه طاقة ومقدرة يستطيع أن يصون نفسه وأن يقدم لأمته وأهله العطاء الكبير. فقال دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر أي لطخ من صفرة، فقال مهيم أي ما هذا؟ مهيم يا عبد الرحمن، ما هذا يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية يعني امرأة من الأنصار. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة. طبعا الوليمة هذا العرس واجبة. لا أربع دراهم. قال أولم ولو بشاة. فهنا أمره بالوليمة. الشافعي يقولون يعني الوليمة سنة والإجابتها واجبة. الصواب أنه واجبة لورود الأمر في هذا. ثم قال باب ما يكره من التبتل والخصاء. التبتل الانقطاع عن النكاح وتوابعه من الملاذ العبادين. واحد ابتدع رهبانية يقول أنا خلاص أريد فقط أتعبد لا أتزوج ولا فهذا أمر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبتل معنى الانقطاع عن النكاح وتوابعه من الملاذ هذا العبادة. نعم مهنا البتول. البتول معناها منقطعة النظير عن نساء العالم لا مثيل لها. أتعرف امرأة كفاطمة بنت نبي وزوجة علي وأم الحسن والحسين؟ يعني انقطع عليه يعني العبادة متضاد. هو احنا يعني الكلمة العربية لها اشتقاق من معاني. فمن ضمن مشتقاتها التبتل لأن الإنسان انقطع عن الملاذ والشهوات إلى كذا. وتبتل ليه تبتل معناه انقطع ليه يعني اجعل قلبك مع الله. يعني وتبتل ليه تبتل ليس فيها نهي عن التزوج. معناه ينقطع إلى ربي سبحانه وتعالى وينصرف إليه بالكل. نعم. واشتقت لفاطمة رضي الله عنها لانقطاعها عن مثيلاتها من نساء العالم. نعم. والخصاء. فالتبتل بالألف واللام يراد بها الانقطاع عن النكاح وتوابعه من الملاذ إلى العبادة. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن يوسف وأحمد بن عبد الله بن يونس المصري توفي عام 27 و100. السلاندس شيخ ناجي طلع لنا أيام انتهي بالكامل. أحمد بن يوسف لم يجده بس أحمد بن عبد الله بن يونس يوجد. فهنا نسب إلى من؟ نسب إلى جده. فأنت تقول ماهر ياسين فحل وتقول ماهر فحل ينسب إلى جده. قال حدثنا إبراهيم بن سعد طبعا هذا من نسل عبد الرحمن ابن عوف توفي عام 85 و100. قال أخبرنا ابن شهاب وابن شهاب الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. طبعا عثمان بن مضعون تقدم عندنا أنه من الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من عباد الصحابة ومن زهادهم. ولو أذن له لاختصينا أي لو أذن بالتبتل لاختصوا لكنهم لم يؤذن لهم بالتبتل. فلو أذن لهم لانقطعوا إلى العبادة ولاختصوا. ثم قال بعد ذلك حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة. طبعا أبو اليمان توفي عام 22 و200 وشعيب توفي عام 64 و100 وكلاهما من حمص عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100. قال أخبرني سعيد بن المسيب توفي عام 93 أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 88 عن إسماعيل وهو إسماعيل بن خالد توفي عام 46 و100 وهو من كبار الثقات الحفاظ ومن كبار الأئمة في السنة وكان يطوف على أهل الثغور ينصحهم ويعلمهم وكان إذا رأى مبتدعا من أصحاب البدع أخرجه من الثغر. عن قيس وهو قيس بن أبي حازم. هل قيس بن أبي حازم توفي عام 97 وهو يعد يعني من الكبار من كبار التابعين. قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي. قلنا هو الاختصاء هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأن فيه قطع العضو وفيه قطع النسل وفيه تفويت النكاح. والخصاء بعض العلماء أجازه في الحيوانات مأكولة اللحم إذا كان صغيرا. نص على هذا النووي قال اتفقوا على حرمة خصاء الحيوان غير مأكول اللحم وأجازوه في الصغير إذا كان من أجل تطيب اللحم. وأبو العباس القرطبي في المفهم أيضا أجازه من أجل اللحم كبيرا أو صغيرا. والصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز خصاء الحيوان لا من أجل اللحم ولا من أجل غيره، لأن فيه ضررا. أما حجته بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضحى بكبشين موجوئين فهذا ليس فيه جواز الخصاء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى كبشين وكان موجوئين، وليس معناه أنه أقر خصاء الحيوان. فالصحيح من أقوال العلم عدم جواز خصاء الحيوان لا صغيرا ولا كبيرا، لا مأكول لحم ولا غير مأكول، ولا لمصلحة للإنسان إلا إذا كان مصلح الحيوان، يعني إذا أصيب أو تأذى الحيوان بشيء فهذا من أجل، كما أن الإنسان أحيانا يقطع منه عضو من أجل مصلحة الإنسان. فقال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء أي من النساء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا لما فيه من المفاسد العظيمة من تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة. والآن تجد الآن للأسف الشديد كثير من الآباء يسمحون لأبنائهم أن يتركوا الرجولية ويضعوا المزينات لوجوههم وما أشبه ذلك، فحينما تنصح يقول شباب هذا الشباب ليسوا ملكا له، إنما هؤلاء الشباب ملك للأمة جميعها، فلا يحق لأحد أن يضيع حق الأمة فيقصر في أبنائهم، هؤلاء ملك الأمة. فقال ثم رخص لنا هذا، يعني نقول أنا الشخص، فنهانا عن ذلك لهذه المعاني وهذه المفاسد، فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب أي إلى أجل، في نكاح ماذا؟ في نكاح المتعة. ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شوف الإنسان يستخدم المباحات للآخر، بينما الإنسان يتجاوز حدود الله إلى غير حدود الله فهذا لا يجوز. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.